المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الصوم في السفر. 83. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب الصوم في السفر. قوله في حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، إلى آخره. فيه جواز الصيام في السفر، وفيه خلاف شاذ لبعض الظاهرية أنه لا يجوز، ولكن ثبت جوازه بفعل الرسول وقوله وتقريره. ففي هذا الحديث ترخيصه لحمزة بن عمرو بالصيام وعدمه. وقولها كثير الصيام يحتمل أنه سأله لأنه كثير الصيام، فيدل على رغبته في الخير، ويحتمل أنه يعني لكثرة صيامه لا يشق عليه الصيام في السفر، ويحتمل إرادة المعنيين.